جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: هل الوضع يكون صفة لله سبحانه؟ لا ينبغي أن يؤخذ من النصوص يعني صفات لم تدل على ذلك الأدلة ويقرر ذلك الأئمة، فإن ما يضاف إلى الله عز وجل لا يلزم أن يكون يعني صفة لله عز وجل، فإن الله يأمر بالأمر فيضاف إليه، كما في قوله: ونضع الموازين القسط، وقول الله عز وجل: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ومعلوم أن القارئ هنا هو جبريل، وفي قول الله عز وجل: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، والقرب هنا للملائكة كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية. فينبغي عدم التعجل في إضافة هذه الأفعال لله عز وجل من غير الرجوع إلى كتب التفسير وما قال الأئمة في ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين وزن الأعمال ووزن الصحف؟ هذا نوع وهذا نوع، وإن كانت الأعمال تثقل الصحف تثقل بما فيها من الأعمال، لكن هذا من حكمة الله أنه جعل الوزن متعدد، وزن لصاحب العمل الذي قام به العمل، ووزن للصحف التي دون فيها العمل، ووزن للعمل نفسه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل هناك ضوابط في معرفة تفضيل الأعمال بعضها عن بعض؟ يقول: وهل محبتكم يا شيخ في الله تثقل الموازين؟ أما تفاضل الأعمال فنعم، الأعمال متفاضلة، وسبق إن قرأنا كتاب تجريد الاتباع في أسباب تفاضل الأعمال، وأن الأدلة دالة على تفاضل الأعمال، كما يعني ذكرت الأدلة الكثيرة على أنواع التفاضل وعلى تفاضلها كما دون في الكتاب. وأما المحبة في الله فإنها لا تعلق برجل دون رجل، فمن أحب مسلما في الله لا يحبه إلا لله، فإن هذا لا شك أنه من حسناته، ولكن هذه المحبة لها شروط، وهو أن يحب الرجل للعمل الصالح، ثم تكون هذه المحبة مبعثها حبه في الله لا لإحسانه إليه، ولا يبغضه لأنه أساء إليه. ولهذا قال العلماء: ضابط هذه المحبة أنها لا تزيد بالإحسان ولا تنقص بالإساءة، لأن مبعثها أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، لا لدنيا ولا لإحسان ولا لقرابة ولا لأمر من هذه الأمور، وإنما يحبه لله لأنه يرى أنه يطيع الله. فإذا أحب المسلم يعني رجلا من المسلمين ومن المؤمنين، فإن ذلك لا شك أن هذا مما يؤجر عليه المسلم، لأنه لا يحبه إلا لله. فينبغي أن يضبط هذا الباب، وينبغي أيضا أن يتأكد من هذا الأمر وأن يكون خالصا لله عز وجل، لأن الناس اليوم كثرت فيهم دعاوى هذه المحبة، فإذا أسأت للرجل أو قصرت في حقه انقلبت هذه المحبة إلى عداوة. هذا دليل على خلل فيما يدعيه بعض الناس، فينبغي للمؤمن أن يكون صادقا في محبته في الله، يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وكذلك يبغض المعاصي من الناس، ولهذا يقوم في الرجل موجب الحب والبغض، فإذا رأيته يطيع الله تحبه لله، وإذا رأيته يعصي الله فأنت تبغضه في الله تبارك وتعالى، ولهذا يقوم في الرجل موجب المحبة وموجب البغض. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل المعاصي تكون سببا في الذود عن الحوض؟ نعم، بلا شك أن الذنوب والبدع أنها سبب يعني في ذود الإنسان عن الحوض، لأن الذين يذادون عن الحوض يقال للنبي صلى الله عليه وسلم فيهم: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. والإحداث قال بعض أهل العلم يشمل البدع والمعاصي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهذا لعن من النبي صلى الله عليه وسلم للمحدثين في المدينة. قال العلماء كل من أحدث فيها ما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من البدع وكذلك الذنوب التي تجلب لهذا البلد ومن يتسبب في جلب الفتن لهذا البلد فإنه يدخل في هذا الوعيد. وأما ما أحدث الناس مما ليس هو من الدين كما وجدت الآن الأجهزة والكهرباء وهذه الأمور العادية، هذه لا تدخل في الإحداث ولا يترتب عليها عقاب، لأن هذا مما أحدث الناس في دنياهم لا في دينهم. أحسن الله إليكم. يقول هل يصح أن نسأل عن ترتيب شرب وورود الناس على الحوض في أرض المحشر؟ لا يعلم الترتيب، ولكن لا شك أن أولى الناس بالورود هم الصحابة رضي الله عنهم، فهم أقوى من الناس بالسنة وأبعد الناس عن البدع، ولهذا يرجى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أول من يرد الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى دلالة الأدلة على فضلهم وعلى منازلهم، وإن لم يرد في هذا شيء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول نصيحتكم لمن لا يستطيع طلب العلم ولكن يحب أن يجلس في مجالس أهل العلم. الجلوس في مجالس أهل العلم هذا من طلب العلم. طلب العلم لا يلزم أن يذهب إلى الجامعات والمدارس والمعاهد، وإنما من لازم الدروس والحلق واستمع إلى هذه الدروس النافعة في كتب الاعتقاد وكتب الفقه والكتب التي تعنى بالأخلاق والآداب وتفسير القرآن وبيان السنة وشرحها، كل هذا من العلم النافع الذي ينتفع به. فمن لازم هذه الدروس بإخلاص ونية فهو طالب علم مأجور على حضوره ومأجور على استماعه، ويرتفع بتحصيله وبمداومته على هذه الدروس يرتفع علمه وينتفع، ومع مرور الوقت سيحصل علما غزيرا، لأن العلم إنما يؤخذ بالتدرج، فمسألة إلى مسألة، وبالتالي ستجد أنه لديه كثير من المسائل بملازمته لهذه الدروس. أحسن الله إليكم. يقول قام رجل من أهل السنة على سبيل المزاح يقول بتقليد بعض أهل البدع في تعظيمهم للمشايخ، كي يقول لأحد إخوانه البركة أو المدد. هذا لا يجوز، واليوم كثر ما يسمى بالمزاح والضحك ويسمونه بالنكت، هذا كله من اللعب، ولا يجوز لمسلم أن يتخذ دينه لعبا وهزوا. ولما قال بنو إسرائيل لموسى لما قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فليس الاستهزاء ولا السخرية ولا الكذب ولا إضحاك الناس من أخلاق المؤمنين، والاستهزاء بأهل البدع وتقليدهم لا يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التشبه بالمخالفين، ومن حاكاهم في أقوالهم وتشبه بهم يخشى أن يرتكس في فتنتهم، ومن سخر من قوم يخشى أن يبتلى بما سخر به منهم. فلا يجوز لمن من الله عليه بالاستقامة أن يحاكي أهل البدع وأن يقلدهم، والكلام إذا خرج من اللسان فالإنسان محاسب عليه. فإذا قال الكلمة كأن يقول لرجل يا مدد وهو يتوجه إليه بهذه الكلمة، فهذه استغاثة بغير الله عز وجل، ولا يجوز أن يقول أمزح، لأن هذه المسائل ليس فيها مزاح. لا يجوز الإنسان يدعو غير الله ويقول أمزح، أو يحلف بغير الله ويقول أمزح، أو يقول لفلان أفعل كذا وكذا وهو يمزح، وإنما المزاح أن يكون بحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. فمزاح النبي صلى الله عليه وسلم لطيف، يدخل السرور على أصحابه ولا يقول إلا حقا، لا يدخل في مزاحه الكذب ولا السخرية ولا الاستهزاء، وإنما المزاح له مقاصد شرعية، وهو أن يسر الجليس جلساءه بكلمة يدخل بها عليهم السرور من غير أن يكون من الكذب أو السخرية أو الاستهزاء. فهذه المسائل خطيرة، توسع الناس فيها في الكذب والسخرية والاستهزاء حتى يسخر بعضهم بكلام الله بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقول بعد ذلك أنا أمزح. ليس في هذه الأمور مزاح، وعلى من وقع في شيء من ذلك أن يتوب إلى الله وأن ينيب، وإنما المزاح يكون في الكلام اللطيف الذي لا يصل إلى هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما الذي نستفيده من قول النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة 40 ليلة؟ يقول: لمن أتى الكاهن. نعم، هذا يدل على أن بعض السيئات ترد بها بعض الحسنات، ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم إجماع العلماء على ذلك، أن بعض الذنوب ترد بها الأعمال، مثل هذا الذي أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فيما يقول لا تقبل له صلاة 40 يوما، وكذلك العبد الآبق وغير ذلك من الذنوب. فهذا دليل على أن الصلاة قد ترد، ليس ببطلانها في ذاتها، ولكن بمعاصي وذنوب يرتكبها المصلي فترد صلاته وعبادته. فهذا مما يدل على خطر الذنوب والمعاصي، وأنه قد ترد بها الحسنات. أحسن الله إليكم. يقول: أحد الإخوة يقول لا يصلي مع الجماعة، فعندما ننصحه يقول أن 3 من الأئمة قالوا أن صلاة الجماعة ليست واجبة. أنت لست مسؤول عن الإمام الفلاني ولا فلان، أنت مسؤول عن الأدلة من الكتاب والسنة. العلماء يصيبون ويخطئون، وأما الذي لا يرد عليه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو كتاب الله، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. وقد جاء في الحديث أن رجلا أعمى مكفوف البصر جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أعمى وبيني وبين المسجد هوام، وإني أخشى على نفسي، فهل تجد لي رخصة في صلاة الجماعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة. أنا أقول هذا الحديث وهذه الحال لو لم يرد فيها الحديث لعذر العلماء الأعمى الذي لا قائد له، ومع هذا أعمى لا يستطيع أن يرى طريقه، وبينه وبين المسجد هوام وأشياء مضرة من الأفاعي والعقارب، وقد تلدغه فيموت، فمسيره إلى المسجد فيه خطر. ومع هذا ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بهذه الأمة؟ قال: لا أجد لك رخصة. من الذي يستطيع بعد ذلك أن يفتي أنه يجوز للرجل الصحيح الذي ليس بينه وبين المسجد خطر ولا يمنعه من المسجد شيء يجوز أن يصلي في البيت؟ ما هو الدليل؟ 3 من الأئمة. أنت لن تسأل عن هؤلاء الأئمة، وإنما ستسأل عن هذا الحديث الصحيح. والحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر من يصلي بالناس ثم أخالف إلى أقوام يتأخرون عن صلاة الجماعة، ولولا ثم أحرق عليهم بيوتهم. قال: ولولا ما فيها من الذراري لحرقت عليهم بيوتهم. لو كانت صلاة الجماعة مستحبة ما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق البيوت، وهو أرحم الخلق بهذه الأمة. يحرق البيوت على من؟ على أناس يتأخرون عن صلاة الجماعة. وما سأل هؤلاء لهم عذر أم لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذه الأدلة وفي هذه النصوص أن صلاة الجماعة واجبة وبإجماع العلماء، حتى الذين يقولون بأن صلاة الجماعة ليست واجبة فالصلاة في المسجد أفضل بإجماع العلماء. أيضا مما يدل على وجوب صلاة الجماعة إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فقد ذكروا أنهم ما كانوا يعدون الرجل يتخلف عن الصلاة في المسجد إلا من منافق معلوم النفاق، فكان الصحابة إذا رأوا الرجل يتخلف عن الصلاة في المسجد عدوه من المنافقين الذين يعلم نفاقهم بتأخرهم عن الصلاة. ولو كانت الصلاة الجماعة مستحبة لما عدوا من ترك المستحب منافقا. وكذلك أفعالهم، فإن الرجل من الصحابة رضي الله عنهم يؤتى بالواحد منهم يهادى بين الرجلين، يحمله رجلان أحدهما يأخذ بيده اليمنى والآخر بيده اليسرى وقدما لا تكاد تصل إلى الأرض، يحمل بين الرجلين من شدة المرض حتى يقام في الصف، ما قالوا يقوم في الصف، يأتي به الرجلان حتى يقيما في الصف، ما تأخر عن صلاة الجماعة. فما الذي يدل عليه هذا الفعل منهم وهم فقهاء الأمة؟ كانوا يرون أن التخلف أنه شيء خطير، وإلى هذا اليوم وعامة المؤمنين يعدون أن صلاة الجماعة واجبة ولا يتخلف عنها عند المؤمنين إلا مفرط تفريطا عظيما. حتى إلى وقت قريب أدركنا بعض كبار السن وبعض أهل التوفيق إذا كبر سن الرجل قالوا كيف فلان، فيقولون بخير، فيقول قائلهم هل يصل المسجد، هل يستطيع أن يصلي في المسجد، قلوبهم معلقة بالصلاة. فإذا قيل نعم قالوا الحمد لله، ما سألوا هل هو قوي البدن، هل يذهب إلى السوق، هل يذهب إلى الحج، يقولون هل يأتي إلى المسجد، يقولون نعم قالوا الحمد لله. فهذا يدل على ما ساد بين المؤمنين من أن هذه الصلاة هي ملازمة للمؤمن في حال كبره وفي حال مرضه وفي كل وقت. ومعلوم بين عامة المؤمنين الآن الأثر العظيم لهذه الصلاة في إيمانهم، وأن الواحد إذا تخلف يوما عن الصلاة عد ذلك من النقص. وكان بعض السلف إذا فاتته الصلاة بقي حزينا ويقول إنه يموت بعض أبنائي فأعز فيه، وأتخلف عن الصلاة فلا أعز فيها. ويأتي بعض الملبسين وبعض المخذولين في هذا الوقت يرغبون الناس في ترك صلاة الجماعة ويلبسون عليهم في وجوبها، ولا ندري هل هؤلاء جندوا من قبل الشيطان أم من قبل أعداء الإسلام. وإلا فحتى العلماء قديما الذين كانوا لا يرون وجوب صلاة الجماعة لعدم اطلاعهم على الدليل ما كانوا يحثون الناس على التأخر عن صلاة الجماعة، لكن هذا من الخذلان ومن عدم التوفيق أن يشيع بعض هؤلاء أهل الفتن بين المسلمين أن صلاة الجماعة ليست واجبة. ما كنا نسمع بهذا في زمن مضى، وإنما الآن بعد أن كثرت الفتن والبدع والضلال أخذ هؤلاء يطلوا برؤوسهم ويشيعوا بين المسلمين ويلبس عليهم في دينهم بدعوى أن صلاة الجماعة ليست واجبة. أحسن الله إليكم. هذا الذي يعني لا يصلي هو شقيقه يا شيخ؟ نعم أخيه هو شقيقه. على كل حال شقيقه وغيره، نقول أن هذا الأمر الذي يدعيه هؤلاء من أن صلاة الجماعة ليست يعني واجبة أن هذا ضلال. أنا لا أتكلم عن السائل، ولكن أتكلم عن هذه الفتنة التي يرددها بعض الناس، لا أتكلم عن السائل، وإنما السائل جزاه الله خيرا أن سأل، لكن أتكلم عن الذين يتخلفون عن الصلاة سواء شقيقة وغيره ويدعون أن صلاة الجماعة ليست واجبة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هل إذا طلبت المرأة الخلع وقد وقع الخلع هل يجوز لها الرجوع؟ الخلع إذا خلعت المرأة نفسها بحكم القاضي وخلعها من زوجها لا يملك الزوج الرجوع إلى زوجته، لأن الرجوع إنما يكون في الطلاق، والخلع الحق فيه للمرأة. لكن إذا رغبت في زوجها ولم يطلقها طلاقا بائنا فعند ذلك يرجع في هذا للقاضي. أحسن الله إليكم. يقول: رجل عنده عمال، يقول: أحدهم لا يصلي مع الجماعة وقد نصح مرارا فلم يستجب، فهل يفصله من العمل؟ نعم، إذا كان لا يصلي مع الجماعة لا خير فيه، فكيف يؤتمن على العمل من يضيع صلاة الجماعة؟ هذا أمر. الأمر الآخر، ينبغي لأهل التجارة ولأصحاب الشركات أن يوظفوا إخوانهم الذين فيهم خير وصلاح واستقامة، ويعينونهم على طاعة الله وعلى ذكر الله، وأن يكون أولى بهذه الوظائف أهل الاستقامة، فيكون تعاون وتكافل بين المسلمين. ومن فرط في أمر الله لا يعان على تقصيره، وإنما تعين المسلم، وهذا من المحبة في الله. العمل ستدفع أجره، لكن عندما تعطي هذه الأجرة لرجل صالح يدعو لك وهو مؤتمن على عملك، خير من أن تستعمل رجلا لا يحافظ على الصلاة، وبالتالي سيضيع العمل كما ضيع الصلاة. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من تاب توبة نصوح من الكبائر دون أن تقام عليه الحدود؟ إذا تاب فيما بينه وبين الله توبة نصوحة فإن الله يتوب عليه، لكن العبرة بالتوبة النصوح. ما هي التوبة النصوح؟ هي التي لا يعود فيها للذنب، وأن يستوفي الشروط الصحيحة للتوبة. وأما الحدود فإذا ستر على نفسه وكانت هذه الحدود لا تتعلق بالغير كقتل النفس وبعض الأمور المتعدية إلى الغير فيما بينه وبين الله، فإذا تاب إلى الله وأقلع عن ذنبه وصدق في توبته فإن التوبة مكفرة للذنوب. ولكن إن لم يتب وأقيمت عليه الحدود وأقيم عليه الحد الذي جعله الله عز وجل لهذا الذنب، فإن الحدود أيضا مكفرة لهذه الخطايا كما ذكر هذا الأئمة، وأن الله لا يجمع على مذنب عقوبتين، عقوبة الدنيا والآخرة، فإذا استوفى عقوبته في الدنيا فإن الله تبارك وتعالى لا يعاقبه يوم القيامة. هذا والله تعالى أعلم.